طيب توكل على الله. اقرا يا محمد ريحنا الله يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب التفليس والحجر. التفليس والحجر. والحجر، التفليس من الفلس وهو الإعدام، يكون الإنسان معدما مفلسا. أتدرون ما المفلس؟ والتفليس هو الحكم بالفلس، كأنه حكم القاضي على المدين الذي له غرماء بالفلس، مما يترتب عليه مما يترتب عليه الحجر عليه. فبين الكلمتين تناسب، فمن حكم عليه بالفلس حكم القاضي عليه بالحجر، فلا يتصرف في ماله من أجل حق الغرماء. باب التفليس والحجر. نعم، أحسن الله إليكم. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله. أعد الحديث. شو قال؟ أتينا أبا هريرة رضي الله عنه. ما أدري والله ما أدري. قال: أتينا من؟ عمر بن خلدة. خلدة؟ نعم. يقول أتينا. قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس. فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. هذه الروايات وهذه الحديث في حكم من أحكام المفلس الذي حكم عليه بالفلس، وهو أن من باعه شيئا، من باع المفلس أو من باع رجلا سلعة ثم أفلس، يعني حكم عليه بالفلس، فوجد البائع عين ماله عند هذا الرجل فهو أحق بها من سائر الغرماء، يعني فينتزعها وترد عليه ولا يشاركه فيها الغرماء، بل الغرماء يستوفون حقوقهم من بقية المال. وجد عين ماله، يعني لم تتغير. ومجموع الروايات فيها أنه لم يقض من ثمنها شيء، فوجدها فله فهو أحق بها من سائر الغرماء. وفي بعض الروايات أنه كذلك، أنه إلا إذا مات فإنه يصير البائع صاحب السلعة أسوة الغرماء، فيصير يعني إن قضى المشتري المفلس شيئا من ثمنها أو أنه مات فالبائع للسلعة صاحب السلعة أسوة الغرماء. أما إن وجد عين ماله بهذا الشرط، عين ماله لم يتصرف فيها المشتري ولم تتغير ولم يقضي من ثمنها شيئا، فإن صاحب السلعة أحق بها. وهذا فيه دفع الضرر عن هذا البائع الذي يعني ليس كسائر الغرماء الذين لهم ديون وحقوق سابقة، هذا عين ماله عند المفلس. أما إذا باعه بعد أن حكم عليه بالإفلاس فهذا شيء آخر لا يصح، هو أحق بها قطعا. من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق بها. ورواية أو مات فهو أسوة الغرماء زيادة مختلف في ثبوتها، معناه أنه إذا أفلس إذا مات فيصبح يصبح المال يعني من وجه للورثة ويتعلق به حق الغرماء فيقضى دينهم والباقي للورثة. اقرأ الحديث من أوله مرة أخرى. نعم. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد بعينه، هذه تلاحظ أنه خرج بها ما إذا تغيرت العين بتصرف من المشتري وجدها بعينها لم تتغير. نعم. الله إنها لا ما هو بعينها راح. نعم. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. الله يعني الثابت في الصحيح هو قوله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. شو عارف كمل فهو أحق به من غيره، متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد هذا شرط آخر يعني الذي في الصحيح بعينه فقط، وهنا زاد ولم يقبض من ثمنه شيئا، هذا شرط في استحقاق البائع عين ماله ولم يقبض من ثمنه شيئا. نعم. فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر ابن خالدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. الله يعني كان الرواية الصحيح ما في الصحيح وجد عين ماله عند رجل قد أفلس بإطلاق يعني فمتى وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، سواء كان على قيد الحياة أو مات. أقرأ شرح البسام عليهم شو. نعم. لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. ما يؤخذ من الحديث؟ نعم. ما يؤخذ من الحديث؟ نعم. أولا أن من وجد متاعه عند إنسان قد أفلس فله الرجوع بمتاعه بشروط أخذها العلماء من هذا الحديث وغيره. بشروط نعم. واحد نعم، وأخذوا بعضها من فهمهم لمراد الشارع الحكيم. قال ابن دقيق بشروط، إيش بعد بشروط؟ بشروط أخذها العلماء من هذا الحديث وغيره، وأخذوا بعضها من فهمهم لمراد الشارع الحكيم. قال ابن دقيق العيد دلالته قوية، وبه أخذ أكثر أهل العلم. إيش هو؟ دلالة ابن دقيق. نعم، دلالته قوية. وبه أخذ أكثر أهل العلم. نعم. وقال الأصطخري من أصحاب الشافعي لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه. ثانيا يراد بصاحب المتاع في الحديث البائع. ماشي بعده. نعم. ثالثا أن يكون أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه. لا تفي بديونه. لا تفي بديونه، هذا ضابط المفلس. وهذا المفلس نعم. من زادت ديونه على موجوداته. زادت ديونه بحيث أن تكون الموجودات عنده، المال الموجود تحت يده لا تفي بديونه، فيقسم الموجود عليهم بالنسبة. بالنسبة نعم بعد. أحسن الله إليكم. وهذا الشرط مأخوذ من اسم المفلس شرعا. رابعا إيش يقول؟ وهذا الشرط مأخوذ من اسم المفلس شرعا. نعم. رابعا أن تكون عين المتاع الثاني أنت الرابع أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري، وهذا الشرط هو نص الحديث. نعم بعينه. نعم. خامسا أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري ولم يقبض منه شيئا. نعم. أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري، فإن قبضه كله أو بعضه فلا رجوع بعين المتاع، وهذا الشرط مأخوذ من بعض ألفاظ الحديث كما يفهم من المعنى المراد. سادسا الذي يفهم من عموم لفظ الحديث أن الغرماء لو قدموا صاحب المتاع بثمن متاعه فلا يسقط. أعداد. الذي يفهم من عموم لفظ الحديث أن الغرماء لو قدموا صاحب المتاع بثمن متاعه فلا قدموا صاحب المتاع بثمن متاعه فلا يسقط حقه من الرجوع بعين متاعه. يعني لو قالوا لك نعطيك الثمن الذي بعت به السلعة، نعطيك الثمن، لأن السلعة قد تكون قيمتها أكثر من ثمنها. إذا كان البيع برخص، فالحديث فيه الإطلاق، يعني فهو أحق بها. وإن دفع الغرماء للبائع ثمن المبيع أو ثمن سلعته. نعم. قلت وأرى أننا إذا رجعنا إلى مراد الشارع وهو حفظ حق صاحب المتاع فإننا نلزمه بأخذ الثمن الذي باعه به إذا قدمه الغرماء، لكن هذا خلاف الظاهر. نعم. وخصوصا ما وجد عين ماله عند الغرماء فهو أحق به. الإطلاق يقتضي أنه أحق به وإن دفع له الغرماء. نعم. وخصوصا إذا كان في أخذه مصلحة لعموم الغرماء، خصوصا إذا كان في أخذه مصلحة لعموم الغرماء. مصلحة. نعم. نعم. اسم كان بعده. وخصوصا إذا كان في أخذه مصلحة لعموم الغرماء وللمفلس الذي يتشوف الشارع إلى التخفيف من ديونه. قال ابن رشد تقدر السلعة فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قوضي بها للبائع، وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه ويتحاصن. كله يعني خروج عن ظاهر لفظ الحديث. فلا تقدر ولا تقيم، ولا وليس للغرماء مثلا أن يلزموا صاحب السلعة بأن يعطوه ثمنها أبدا. من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق بها، انتهى. يعني تدخل. نعم. أما الشيخ عبد الرحمن السعدي فقال الأولى أنه إذا حصل له ثمن سلعته على أي وجه كان لم يكن له أخذها، لأن الشارع إنما خصه وجعل له الحق في أخذها خوفا من ضياع ماله، فينظر إلى المعنى الشرعي. الله أعلم. سابعا. نعم. أن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء، ولم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها، كنسج الغزل نعم، وخبز الحب وجعل الخشب بابا ونحو ذلك، فإن تغيرت هذا ما هو بعين ماله، تغير صار الخشب بابا وصار الصوف نسيجا وغزلا. نعم. بعد فإن تغيرت صفاتها أو تلف بعضها فصاحبها أسوة الغرماء. ثامنا أن لا يتعلق بها حق من شفعة أو رهن، وأولى من ذلك أن لا تباع أو توهب أو توقف ونحو ذلك، فحينئذ لا يتصرف فيها ولا خرجت عن يده، خرجت وقفها إلا أن يكون وقفها حيلة، وقفها خرج عن ملكه أو باع خرجت عن ملكه، فلا كلام. نعم. بعده. فحينئذ لا رجوع فيها ما لم يكن التصرف فيها حيلة على إبطال الرجوع، فإن الحيلة محرمة وليس لها اعتبار. يعني الحيل لإسقاط الحقوق حرام. نعم. هذه هي الشروط المعتبرة لاستحقاق صاحب المتاع في الرجوع في عين متاعه الذي وجده عند المفلس، أخذها العلماء من لفظ الحديث وبعضها من معناه المفهوم والمراد من هذا الحكم. تاسعا، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ذكر الأصحاب لرجوع مدرك عين ماله عند المفلس شروطا، وأكثر هذه الشروط في استحقاق الرجوع في العين لا دليل عليه، وظاهر الحديث يدل على رجوعه ما لم يمنع مانع كتعليق حق أو انتقال ملك أو تغيرها تغيرا كثيرا بزيادة. عاشرا، يرى الأحناف أن صاحب السلعة لا يرجع لأن المشتري ملكها بالشراء، وتأول الحديث بتأويلات ضعيفة. عاشرا، نعم، يرى الأحناف أن صاحب السلعة لا يرجع نعم، يعني خالف الحديث. نعم. الأحناف قالوا بخلاف الحديث أن صاحب السلعة لا يرجع ولو وجد عين ماله عند المفلس، وتأولوا لأن المشتري ملكها بالشراء. طيب، ملكها، لكن الشرع جعل للبائع الرجوع. نعم، لأن المشتري ملكها بالشراء، وتأول الحديث بتأويلات ضعيفة. خلاص، فهي ساقطة. نعم. بعد. نعم. منها أن الحديث مخالف للأصول، ورأيهم مخالف للأصل، لقول الرسول. نعم. بعد. والحق ما ذهب إليه الجمهور من العمل بالحديث الذي هو أصل الأصول. قال الشوكاني رحمه الله: الاعتذار عن الحديث بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد، والله الهادي، خلاف العلماء إلى آخره. يا أخي، أحسن الله يا شيخ. الآن الشرط أن يكون عين ماله وليس قيمة ماله، يعني نفس الحديث. ما هو الشافعي الرسول يقول ما وجد عين ماله، هذا كلام الرسول الحديث. نعم. لو كان قيمة الشيء إيش؟ لو كان قيمة الشيء اللي أخذه ما رجعه أو ما رده قيمة المال، ما يجوز إن نأخذه، يعني إذا ما سددت عين المال أصلاً. هما باع المفلس ولا أخذ شيء ثمن ولا أخذ الثمن، فإذا وجد عين مال عند هذا الرجل فإنه يأخذه وهو أحق به من سائر الغرباء. نعم، بعده.